بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك مجمل الخلاف في ذلك كما يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله. يقول المؤلف: في ميراث الجدات. وتقدم لنا خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في كم من الجدات يرث السدس. والجدات هي المدلية بالأم أو بالأب أو بالجد أو بأب الجد أو بجد الجد. الخلاف في هذه. وأما المدلية بأب الأم فهذه لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، لأن ابنها الذي هو أب الأم لا يرث، فأمه من باب أولى. فمن يرث من الجدات؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال مالك: يرث جدتان فقط، أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت بمحض الأمومة، علو بالأمومة. كلمة وإن علت يعني صارت أم الأم أو جدة الأم أو جدة جدة الأم وإن علت، وأم الأب أم الأب أو أم أم الأب أو أم أم أم الأب وهكذا، هذا العلو وإن علت. فعند مالك رحمه الله يرث جدتان فقط. عند الحنابلة يرى الإمام أحمد رحمه الله أنه يرث ثلاث جدات. من هن؟ يقول: أم الأم وإن علت، وأم الأبي وإن علت، وأم أبي الأبي وإن علت، ثلاث. ومن عداهن لا يرث. يقول الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يرث أكثر من ثلاث، يرث أكثر من ثلاث، فكل أم أب وارث ترث مع أم الأم من جهة الأم واحدة، متفقون على أن الوارث من جهة الأم واحدة فقط ما تتعدد، أمها وأم أمها وأم أم أمها وهكذا وإن علت فقط. أما من جهة الأب فيرث جدة عند مالك وجدتان عند أحمد وثلاث جدات وأكثر من ذلك عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. كيف تكون ثلاث جدات؟ نعم، نقول: إذا تساوينا، والمراد بهن أم الأب وإن علت، أم الجد وإن علت، أم أبي الجد وإن علت، أم جد الجد وإن علت، أربع ممكن مع من تدلي بالأمومة الخامسة، وأكثر من هذا إن وجد، يعني أم الأبي وأم آباء الأبي وإن علوا. مالك رحمه الله يقول: لا يرث إلا اثنتان، واحدة من جهة الأب واحدة من جهة الأم فقط، أم الجد ما ترث أبي الأب. أحمد يقول: يرث اثنتان من جهة الأب وواحدة من جهة الأم. أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد: يرث كل أم أب وارث وإن على، أم الأب وأم الجد وأم أب الجد وأم جد الجد وأم أب جد الجد وأم جد جد الجد إلى آخره. إذا وجدنا، إذا عمرنا ووجدنا وأعطينا عمر نوح عليه السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل الخلاف في هذا ويرجح على عادته في اجتهاده رحمه الله. هو حنبلي لكن ما يتقيد بالمذهب الحنبلي إذا وجد ما يعضد ترجيحه، فاختار القول الثالث رحمه الله ونقل هذا. يقول: ما دمنا ورثنا أم الأب وأم الجد، لما نمنع أم أب الجد وأم جد الجد؟ ما دام أنها أم لأب وارث فهي مثل من التي دونها، وذلك بشرط تساويهن كما سيأتي وهو الموضوع القادم. من يرث من هؤلاء الجدات؟ ومتى يرثن جميع؟ ومتى تحوز إحداهن السدس؟ اقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث إلا ثنتان أم الأم وأم الأب كقول مالك وأبي ثور وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان أبو ثور هو الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الشافعي الفقيه المحدث توفي سنة 240 رحمة الله عليه. نعم. وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد لما روى إبراهيم وقيل لا يرث إلا ثلاث ما أكثر من اثنتين ودون ما زاد عن الثلاث لما روى إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقيل لا يرث وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد هاتان من هما أم الأم وأم الأب والثالثة معهن أم الجد. نعم. لما روى إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات إبراهيم النخعي رحمه الله وإبراهيم بن يزيد النخعي من كبار فقهاء الكوفة توفي سنة 96 وهو أدرك التابعين وله 50 سنة. نعم. جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك هذا القول الثاني أنه يرث ثلاث واحدة من جهة أمك واثنتان من جهة أبيك وهذا مرسل حسن مرسل من إبراهيم النخعي رحمه الله. نعم. وهذا مرسل حسن فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل فأخذ به مرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف أنه لا يروي إلا عن الصحابة والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم مثل مراسيل إبراهيم النخعي ومراسيل سعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة غالبا وغيرهم من السلف رحمة الله عليهم. نعم. فأخذ به أحمد ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء الثلاث في النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الإمام أحمد رحمه الله مشهور بالأخذ بالنص يعني بالحديث. نعم. وقيل يرث جنس الجدات المدليات بوارث وقيل يرث جنس الجدات ما قال أربع أو خمس أو عشر ما دام الجدة مدلية بأب وارث فهي ترث جنس. نعم. جنس والمراد المدلية بأب وارث أما المدلية بأب غير وارث فهذه غير داخلة. نعم. وهو قول وقيل يرث جنس الجدات المدليات بوارث وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو وجه في مذهب أحمد. نعم. الترجيح إذا هذا جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. نعم. إذا نظرنا في الأدلة الترجيح هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. الترجيح إذا نظرنا في الأدلة الواردة في توريث الجدات وجدناها انتهت إلى ثلاث جدات فهل يوقف عند هذا العدد لأنه منتهى ما ورد يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات كما روى إبراهيم النخعي. نعم. هذا ما قال به الحنابلة أم يستعمل القياس فيقال أم الجد ورثت لأنها مدلية بأب وارث فكل جدة أدلت بأب وارث فهي وارثة هذا هو يعني هذا هو القياس أن يقال ما دام أنها أم أدلت بأب وارث فهي وارثة. نعم. هذا هو ما قال به الحنفية والشافعية وهذا القول أرجح اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا القول ما دامت أنها جدة أدلت بأب وارث فهي وارثة. نعم. هذا هو ما قال به الحنفية والشافعية وهذا القول أرجح لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة فالصديق لما جاءت صديق أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فالصديق لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس الذي أعطي إلا لغيرك ولكن هي لو خلت به فهو لها فورث الثانية والنص إنما كان في غيرها ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت فترث أم أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق فيبقى أم أبي الجد فأي فرق بينها وبين أم الجد هذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالقياس يقول ما جاء ما ينفيها وإنما جاء بالقياس أنها كغيرها من الوارثات لأنها أدلت بأب وارث، لكن هذا يشترط في أن يكون متساويات كما سيأتينا إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن جدة وأب، المسألة من ستة، للجدة سدس واحد وللأب الباقي. هلك هالك عن أم وأم أب وعم، المسألة من ستة، لأم الأم وأم الأب السدس واحد اشتركنا فيه، وللعم الباقي تعصيبا. اقسم هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد على مذهب الحنابلة، المسألة من ستة، للجدتين الاثنتين السدس واحد والباقي للعاصب. ولما لم تورث الثالثة على مذهب الحنابلة؟ لأنها أبعد، وعلى مذهب الحنابلة ما ترث، إنما ترث إذا تساوينا كان على سمت واحد. هالك عن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب يا أبوان، المسألة من ستة، للجدات الثلاث السدس واحد على مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، وعلى مذهب مالك اثنتان فقط، وورثنا الثلاث معا لأنهن تساوينا، أم أم أم درجة الثالثة، أم أم أب درجة الثالثة، أم أبي أب درجة الثالثة، أبوان وأم، وذاك الأولى ثلاث أمهات والثانية أب وأمان. اقسم هلك هالك عن ثلاث جدات متساويات وجد وأخ لأم، المسألة من ستة، لثلاث الجدات المتساويات السدس واحد والباقي للجد، والأخ لأم يسقط بالجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، أفهمه على احتياطي. هلك هالك عن جدتين متساويتين وجدة أعلى منهما درجة وعم، المسألة من ستة، للجدتين المتساويتين السدس واحد والباقي للعم، والجدة الأعلى لا نصيب لها، تسقط الجدة الأعلى بالجدة الدنيا الأقرب. هلك هالك عن أربع جدات متساويات وعم على مذهب الحنابلة، أربع جدات جاءن على سمت واحد، المسألة من ستة، لثلاث الجدات السدس، وأما الجدة الرابعة فليس لها شيء إلا على الوجه الآخر، والباقي للعم، وعلى الوجه الآخر يشترك أربع الجدات. خمس جدات متساويات، اقسم على مذهب مالك، لاثنتين منهن السدس، على مذهب أبي حنيفة للأربعة والخمس السدس، والباقي لأولى رجل ذكر. عرفنا المذاهب الثلاثة، مالك يرث جدتان فقط، واحدة من قبل الأب واحدة من قبل الأم، أحمد يرث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب التي أم الأب وأم الجد، عند غيرهم يرث أربع أو خمس أو أكثر من هذا بشرط تساويهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.